فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة قدبدا عاواتكم اقليسانا وحكميدا حلبان كاترسن بارلمان كو حقيجي ان بقلال كاترسن عيدن كليو بوليس لغو ديلاي دغالا دي كدعي غوبل كبكول اسكر كاترسن دول دفدرال كو كداو عمي قرح كدعي دغمدا دركين لي اي مغالا دا مقديشو. فاهين ديراد اهو لغي هليو دغالا عروس او ساك عيدن كالشباب المجاهدين اي كو قادي فريسين اسكر تدولة دفدرال كاي كوليهين مغالا دا مقديشو. عيدما دا مجاهدين تا الشباب او مان تلبا كمين او لغي عيدما كاترسن جبلان او كو سعدال اي دولايت كمغالا دا كسمايو دغاليهان كاترسن حركة دا الشباب المجاهدين او وير عروس كو اكي اي فريسين اسكر تا كونفور غالبايد اي كوليهين مغالا دا بايد بوخ اي حرون تا غبال كباي. wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi ku saabsan oo isku soo duunay ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa. muddada barnaamijku u soconayo qodobadiisa waxaa ka mid ah haweenka ku nool degmada Saakow oo hadiyada qaali ah wareejiyay, taasoo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee jiida hore. aqoonyahan ka hadlay tallaabadii uu maamulka Soomaaliland ku hor istaagay in wax lagu sadaqaysto dadka muslimiinta ah ee ka soo qaxay gudaha dalka Suuriya. xasan sheekh oo garow gaaray xilli khilaaf xoogan uu u dhexeeyay dawladda iyo Puntland. alkataib oo baahisa isdaar ka hadlaya gurmadka abaaraha wilaayaadka ee sanadkii tagay 1443. qodobadaasi iyo xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. waa مركل يروح. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مركل نغيستيال وحانو دي لانها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهبين نمو جمعاء سيداد يلباتنك بيش محرم سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة وفقسن نشان يلباتنك بيش سيدادات سند لبدا كون يلبي يلباتنك اي ميلاديقة. برنامج كوحانكو بالله بيا وررك للدوان وكو سابسن هول قلا اي خادين دغالي هندا الشباب المجاهدين هدان كوهل مرنو قبل كبنادر ما انتقر حيوقن aya waxa uu ka dhacay kontrol ciidanka dawladda ay ku leeyihiin xaafadda Cali Golay ee degmada Dharkeenley. qaraxaasi waxaa si xun ugu dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidanka dawladda. sidoo kale waxaa faahfaahin laga helayaa dagaal curus oo saaka aroortii ciidanka shabaab mujaahidiin ay ku qaadeen fariisimaha ciidanka dawladda ay ku leeyihiin xaafadaha Caymiska iyo Taraqa iyo Sigaarka ee degmooyinka Yaaqshiid iyo Hool Wadaag. dagaalka Caymiska waxaa ku dhintay hal askari, halka dagaalka ka dhacay xaafadda Taraqa iyo Sigaarka ay ku dhaawacmeen laba askari oo mid ka mid a dhaawiciisu uu culus yahay. jubbooyinka waxaa ay maanta mujaahidiinta laba kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan Jubbaland uu ku socdaalayay agagaarka deegaanka Cabdidhoore ee hoostaga magaalada Kismaayo. bayna ciidanka xarakatu shabaab mujaahidiin waxa ay dagaal culus maanta ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin makuuda oo ku yaala afaafka hore ee magaalada Baydhabo. waatahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee Alfurqaan. waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. dhowaan sida aad la socotaan, maamulka Soomaaliland ayaa dadka ku hoos nool waxa uu u diiday in ay wax ku sadaqaystaan dadka muslimiinta ah ee ka soo qaxay gudaha dalka Suuriya, iminkana ku nool dhulka uu ka taliyo maamulka Muuse Biixi. hadalkan ka soo yeeray duqa Hargeysa ayaa dhaliyay caraweyn, waxaana ka hadlay dad badan oo arrinkaasi si weyn kaga soo horjeestay. waxaa ka mid ah aqoonyahan ku nool wilaayada Jubbooyinka oo si adag kaga hadlay tallaabada uu maamulka Soomaaliland ku hor istaagay in dadka Suuriyaanka ah wax lagu sadaqaysto. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. insha allahu waxaan ka jawaabayaa haddii ilaah iraado, oon halkan doonayaa inaan kelimad ka iraado. maamulka Soomaaliland warbixin hanjabaadi iyo goodi iyo maxaa la yiraahdaa kelimaad ay kaga hadleen dad muslimiina oo ku soo qaxay ayagoo u joodiya hanjabaado dadka muslimiinta ee Soomaaliland maamulkaas ku hoosnool sida ay dadka u taageerayaan. dhanka kaleetana ay u diidan yihiin dadka muslimiinta inay yimaadaan maamulka Soomaaliland deegaanada uu ka arrimiyo, iyadoo aan ogsoonahay deegaanadaasi inay la wareegeen xawashi macatab qabto iyo dadan muslimiinba ahayn oo xitaa kaniisada ka samaystay. maxay ka yiraahdeen marka maamulka Soomaaliland arrintan maxay ka dhaheen? waxay yiraahdeen qaxootiga Suuriyaanka ahaa ee muslimiinta ah ee ku soo qaxay dhulka Soomaaliya gaar ahaan nasiibkoodii maartay calafkooda uu noqday inay hargeysa tagaan ama deegaanada Soomaaliland ay tagaan in ay maamulka yiraahdeen ninkii dadkan caawiyo ulo dadka waa dad masakiina oo gacmaha hoorsanay oo faqara nin alla ninkii dadkan caawiyo maxkamad baan saarnaa talaabo sharci ah ka qaadinaa bira cid aan keenin dadka in la caawiyo ma jirto ninka doonayo in dadkan caawiyo waa nin ugu dhirigelinaya nimanka inay noo yimaadaan ilaahay baan kugu dhaareen muslima oo silicsan oo saxariirsan oo dhulkiisi bambooyin iyo maxaa ila madaafiic looga soo qaxiyo gurihiisi la baabaashay dadkiisi la soo laayay meel muslimiin joogaan hadawsan u soo cararin xagee buu carar lahaa midda labaad gaalada saliibiga ah ma tiraahdo car waa ninkii dadkaas baahan wax siiyo waa niman kristaanka ogow dadka marka wax weeyaan muslimiinta ah lama arki karaa layidhi dhinaca kale somaliland waxaa la wareegay maamulkaas deegaanada uu joogo etoobiyaan meel kaste ayaka maanta joogo dhaqaalihii bay la wareegeen macata baa u xir xitaa kaniisaday ka sameysay si anagaad aan maqlayno kaniisaday xitaa ka sameeyeen imaaratay ay waxoodii maaratay diintoodii iyo cibaadadoodii baadilkeed ay ku sameeyeen marka waxaan dhihi lahaa soomaaliya ah isdaba qabanno koonfurta waxa dhibka dhibla mid aha ka jire laga hadda waqooyigu sida ay u hadleen si aad looga naxo waay war laga naxo waay war la diido waay war la inkiro waay waxaan leeyahay marka dadka waqooyi galbeed soomaaliya ee maamulka soomaaliland joogow arrinta mar haali baa ka tihiin maamul soo hadla inaad muslimiinta burisaan oo habashida iyo gaalada aan idinku diinta ahayn aad soo dhaweysaan arrinta mar haali baa ka tihiin haddaad ka aamusaan micnaheed raali baa ka tihiin waay maxaa yeelay aamusnaantu raali ahaanshay keentaa nimanka marka waxa waa inaad arrintaa inkirtaan ilaahay diintiisay xaraam ku tahay sharciga ilaahay bay ka hor imaaneysaa waxa weye muslimiinta xuquuqda isku lahaayeen bay ka hor imaaneysa maxaa yeele nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam muslimiinta mathalu lmuminiina fii tawaaduhim wa tacaadufihim wa taraaxumihim ka mathali jasadin waaxid ida istakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'ira aljasadi bisahri walxuma wuxuu nabigu ku tilmaamay kamaa qaala nabiyu sal allahu aleyh wasalama wuxuu yihi dadka muslimiinta waa hal jir oo kala xisaabsan yihi hal jir marka adigoo meel jirkaaga hal meeloo yar oo ka mid a ay ku xanuunayso oo maaratay ku kaarayso suuragal kumaa inaa seexato jirka inse kale uunu seexdo oo istiraax iyo hurdo helo ma dhici karto muslimiinta marka baabaasnada ilmaha jiidanaysay ee silaca waayeel kale odayaasha le ilmaha yaroo sabiga ale ee maaratay kugu diinta ah kugu soo cararay haddaad tiraahid adi haddaad wax u tari weyda dadkii wax u tarahayay aad ka hor istaagto bal inaad wax u tarta iska dhaaf haddaad ummaddii ka hor istaagto maxaad noqonaysaa soo dhibaato ma idan marka waxaan dhihi lahaa waqooyi galbeed soomaaliya dhibaatooyin baa dhulkaa ka jire waxaa samaysaan maamulkan waxuu sheegayo inaad inkirtaan sameeya muslimiinta waxa weeyaan lagu tumanin koonfur soomaaliyaba hadda dhibka waa ka jiraa dhib u dhigmo oo habeenii maalin baan arkaynaa in dadkii la laynayo oo maxaa la yiraahdaa ee la iska xasuuqay ummadda soomaaliyeed oo aad arkaysid maaratay wiilashii bajaajka watay ee nolol maalmeedka cidaha raadinaya inay dhammaadeen hooyooyinkii inay dhammaadeen toorrey baa lagu muday hooyada habeen dhowitaan dhegeysanayna lix ciyaala gabar wadaadkeedii guriga intuu ka aaday marka inta guriga loo soo masaajidka uu ka aaday guriga loo soo doomaray gabadhii toorrey laga taagtaagay marka dhibaatooyinka soomaalida way baaba wixii waa meel walbay gaareen waxaan dhihi lahaa soomaaliyo ha tashato maxaan ku tashanaynaa sidaa inaan dano ahna ku dabar go-aynu jazaakum allahu khayran دين عظيم هو السامي دين عظيم waa taa dhegeystayaal weli waxaan kugu dajirnaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa markana ku soo dhawaada xalqada 28aad xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan allah uu naxariiste sheekh nuur macan cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها سؤال ما حكو جرت سورة النازعات وانا نروح لهم كل غنو درسي أنا عوك مدى الدروس تانتي حانها أحيد يقرأ الكرات كذا وحي ورانك روح كل غنو sunnaduna kama harto alla marka wuxuu leeyahay sidan waal arda ardadii alla fidiyey bacda daalika cirka abuuridiisa kadib ayuu alla dhulkii fidiyey daxa alla waa fidiyey ha ardadii wa ah ardadii ayuu fidiyey waa fidiyey macnaheedu waxay tahay waal arda bacda daalika daxaha akhraja minha ardadii wuxuu ka soo saaraa maa ahaa biyaheedii الانبياء الغنوليا وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون كان الله كيديا فسلكوا ينابيع في الارض سومين ومرعاها داقيدي وددك يدويدو وحي عنان الله وحكو سو سار بيهاس اباريرا ديد عدو عرات ددك يدويدو وصاميهيسا وحو سيدا وصو ساري متاعا راحين درتدو لكم إذنك إيوالي أنعامكم حواليكين إيالا إذن راحين أو ديف إنا تشان أو آذة دوما راتي منافع داس كفا إذن ستان الله تلقالي متاعا راحين إيو ديف سين درتد أيو الله سيدا ويالي لكم إذنك إيوالي أنعامكم إنت أسمرك وحا قال لي سبحانه وتعالى الله وحو أبور مرك ورع عرك وأبور قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين مركز ورلك أبو رحدنه مجدة عركي وأبو ري كدب وحدنه رلك أبو ري عركي ومركز أنفت سنين أيو كدب في ذي سورة فصل آيات كبستان تباحي ساء والأرض بعد ذلك دحاها مركز معنى سوء نتقرتا إلا دورك آيات ذينا اسكو آخر سال روا سياد waxa dheelitira ama macna dheelitira markaas aad u heesho hal meel kaliya aad akhriso waxa laga yaabaa in dheelitirki aad weeyso aayadan marka waxay tilmaamaysaa aayadi ka horeeyso Allahu Rabbul Alamin awadiis ayuna tusiya antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha rafa'a samkaha fasawaaha wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaaha wal arda ba'da dhalika dahaaha akhraja minha maa'aha wa mar'aaha wal jibaala buurihina wa qutmiha أرسى الله وقتمي هاج جباش أي وقتمي أي أفرسو الله سبحانه وتعالى أوديس أين تسيسا وأين مروى البفانتا علمك ضبطا وعلمك كتسيها يا الله رب العالمين أغنتيسا وحمقا إيا وحج يوغب إدليسي إيا أوديس وحر سور يدك كرئيسا جنوح إيا قيمة ضبطا أهل إيمان والعمل الصالح تاسا وحال ربع مركا إني أدي لذان خطوسيسو الله رب العالمين أي عرك فيري رولك فيري سوكاليغي سيدة داقة عرك ويبيا ككياني أيها الدباوح أخرج منها ماءها ومرعاها عرك رولك يومركي خورا ككياني عرك وككياني رولك وخشوي رولك يهدنه لغا استعمال عيلش إيوحي يودن لغا استعمال إيباديه وبيدي يودن مركا سؤال وحوليها متاعا لكم ولأنعامكم بوره هذا أركي سنة ساسة هذا بيهينه وحاء الله سبحانه وتعالى أقول تميئين رلك أوسان إذا لعير عيرين أسأل الله حولي أدون كان صانو لسنة إسكسي جيوغي ما يه وحاء الله أقول تلقى لي أجل مسمنة ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمنة وقتك هدوي ما ذو وحاء نردن وباب آية فإذا جاءت الطامة الكبرى حديثيك وحاء البكسر مريس أي تماذا وينك بندات هذا محادثك أو سميها تتبعون ما أنت محسن ما أنت سيبرا رقايا يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له ذكرى هذا هو رهدا أبرا رقايا حلق اسمك أنفعه إذن مرك أدل لذا موقتا وحوائي قرآنك وحليلة والآيات التنزيلية آياتك التنزيلية أو الله كل مرة مقالية مقالوها سيد هذا التلفزيون ذاتك اللي قلقوه وحو كل أدونك الله سعاه تلفزيون الدنيا خرب الله سبحانه وتعالى هاي ما قال مقالنا إلا ما رتب مركز تلفزيون كلا في الساعة شيء مغاه شيء قصور الله سبحانه وتعالى شيء قص كذا وهاي وظيفته كذا وكذا أنت فيري عرك فيري ويجب أن أقوه أنا فيريش قل انظروا وطن هذا بس وقعدنا دروس هي كمدها وقعدنا فلينظر الإنسان إلى طعامه وصوته إن المركز فهمته تلفزيون كاس وين فيري الله رب العالمين إنه كليجي هاي متك أسوقه وحول بقى أبوري كليجي هاي متك وحول بسوق إسكاله كليجي هاي متك وحول بسوق أطلية برهنه قبرك مركع تكته حواي عدك لا تليس ماله من ربك ومن نبيك ومن دينك سويسة بيش عالم كتلي ما يسه سالي ما يسه قبائل كان يدول ذهن شغكم ماله هذا أنت جانس ليه هذا وحكى له خلا كرتو وهذا وحكى له دورة كرتو أيال رواجو أنك أنا تقالته تلا ديق عن تاذا كبح دي خيار بأذن اللحين إنا تلا وحبان دورها حد إيقاقو أنتاي تازو وحبكو ترميشو مرها دي لونتو شنقرتوه وحكوها رمتشيران تاسنا مركا واسياسي علميقاس أما أقونتاس إيو إيمانك أنكفا إيسانا محايا لي إيمان إيا أقون وضا سعودال رواه إيمان إيا أقوام هذا الصعود. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله سورة الروم وسومريا إلا كوة بالله وقال الله كوشي داقي علمي عن إيمان لهين يوته كوة إيمان كعلم إيا له نوا كواس إلا سورة الله كوشي داقي. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون تعسنا واسداس والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وياي xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in 400 askari oo ka tirsan ciidanka Liyu Police ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacayeed iyo Caato oo ka tirsan gobolka Bakool. Ahmed Maxamed Mashruuc oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka laguna tiriyo siyaasiyiinta la shaqeeya Ethiopia ee jawaasista u ah ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu kala soo kulmay booqasho uu ku tagay deegaanka ka tirsan gobolka Bakool. Isagoo ka hor hadlay baarlamaanka waxa uu sheegay 400 ka tirsan ciidanka Liyu Police in lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacayeed iyo Caato oo ciidanka shaqo mujahideen ay ku akeeyeen xarumaha ciidanka Liyu Police. Waxa uu sheegay in 400 kale oo dhaawacyi ah ay ku dhibaateysan yihiin magaalooyin ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed, isagoo eed dusha kaga tuuray dowladda federaalka oo uu tilmaamay in aysan waxba u tarin ciidanka la laayay. Aniga iyo xildhibaan Sarasoor waxaan ka baxnay ceel Berde 72-kii waxaanan aadnay annagoo dhulka marayna Caato 28-kii ayaanu tagnay Caato habeenkii markaan baranay habeenkii 20-aad subaxii anigoo siyaasadda ku fadhiyay hubiyaasha bilaabeen wax yar markii hubiyaashu ay wadeen ilaa 30 daqiiqo na waxay bilaabeen qaraxi oo ciidankii hore oo militariga oo annaga oo agtaanada ku jiray ayay baabuurkii ugu horeeyay qarax ku dhisteen isla markaana waxay soo galiyeen infantrygii dagaalkaas oo alasaydii bilowday ilaa 6 saacadood maalmeed hal maalin may hal mar may istaagin front waxa meesha joogay marka laga reebo wiilashii iyo dadkii deegaanka ahaa ciidanka Liyu Police oo runtii cid xoogan ay meesha ka joogtay walow ayaa shabaabku ku soo weerareen hubkii casriga ahaa ee Amazon laga qaatay guwaarida gaashobna suuyo madaxii goob guud ahaan iyaguna waxay haysteen ay ugu weynaa dhishike runtii wuxuu ahaa dagaal mucjiso ah oo aan waxba la iskula harin run ahaantii dhimasho aad iyo aad baa xaq u leh ayaa dhacday annaga waxaan laga rabaa in kaalinkeena aan qaadano oo ciidamada dawladdu ay haysato la beexaamiyo oo la qorsheeyo gobollada iyo dalka loo qaybiyo dagaalka si wada jir soo loo galo maalinka iyo maalinkan maanta dadkii dhibaatada ku dhacday laba falayd oo maalinkii ugu horeysay dagaalku uu ku kornacay marka laga reebo dagaalka baaxadda leh ee 400 ku dhimatay oo dhowr 400 ku dhaawacmeen oo ilaa dunida ilaa halkaas dhaawacii iyo wixii iskor yaallo waxa weeye dowladdeenna gacantay ka laabatay. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم haweenka ku nool degmada Saakow ee wilayada Jubbooyinka ayaa hadiyado qaali ah wareejiyay taasoo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan. Hadiyadaha ayaa isugu jiray lacago cash ah oo kumanaan dollar ah, cunooyin ay iyagu farsameeyeen, dhar ay ka mid yihiin jaakado iyo waxyaabo kale. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenka degmada Saakow. Bismillaah, magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaana ka mid ah dhaha muslimaadka ee ku nool wilayada Jubbooyinka gaar ahaan degmada Saakow. Alxamdulillaah, Ilaahay mahad u sugnaatay noo suurageliyay horta barnaamijkan. Ilaahay ayaan uga mahadinaynaa nimcadaas noo suurageliyay na waafajiyeyna. Runtii markii aan maqalnay dagaaladka cusub ee kasoo cusboonaadayeed iyo Caato, aad ayaan gabdhaha isku baraarujinay. كدبنا وحنا صو بحدي بل إن أجرب استعنا ولا عليه المجاهدين تأنا ومر والبابا قلبي بكوهاين هذا إن دجال كسب سامين وين أيون غزو رأي مركز أيام إسبرار وجني مركز أيام مركز وحنا جو أنصني إلهم بل إن تبرعات أن كبحنا أن أرورنا أن كجرب استعنا ولا عليه المجاهدين تأ مرك فلله الحمد وحنا صو رج شيء إن أنصنينا إن إلى صدر إشان لورو بسكوت إن لبعتن كرتون أو تمر ee boqol iyo 20 caag oo caaga dahaaran ilaa 200 oo jaakadood ilaa 130 ee go'yaasha luugsade iyo lacag kaash oo dhan $2,000 alxamdulillaah ilaahay aan ku mahadsan alxamdulillaah wallahi shucuurteena lama soo koobi karo falillaah alxamdulillaah aan ku mahadinayna waxaan dareemaynaa in aan nahay aan dad garab istaagay walaalahood mar walba waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala ana heel iyo hoob la garab taagnaano walaalayno furunta mujahidiinta ku jira insha Allah ta'ala shucuurteena lama soo koobi karo insha Allah aan ku baraarujinaynaa gabdhaha muslimaadka ah meel walba ay ku nool yihiin inay garab istaagaan walaalahood inay heel iyo hoob la garab istaagaan inay duco iyo jihadka ay kula garab istaagaan naf iyo maal ba inay kula garab istaagaan aan ku baraarujinaynaa walaalahan gabdhaha muslimaadka meel walba ay kaga nool yihiin Soomaaliya insha Allah waxaan leeyahay walaalaha mujahidiinta guuleysta insha Allah ta'ala meel kasta ay joogan dhamaantood Soomaaliya man cirf ila cirf waxaan Ilaahay ugu baryayna inuu Ilaahay guusha siiyo insha Allah waliba qasadna gabdhaha muslimaadka abaal weyn ay idin haayaan maadaama aan dartood u wadan xijaabka oo maanta meeshaan marna aan mar karno walaayadka islaamka markaan ku noolnahay oo nabad iyo nabadgelyo aan ku haysan Ilaahay ka soo koobnay nimcadaas aan ayaga madaxweyda aan ku helnay waxaan leenahay guuleysta insha Allah ta'ala sabra oo la sabar dama gaalada bismillaah alxamdulillaah marka horeyda horta meeshaan waxaan ugu nimid xaflad wareejin alaabaan ugu tala galnay inaan mujaahidiinta ku taageerno anagoo ah dhamaan madrasooyinka degmada Saako naha alaabtu waxay ka kooban tahay 124 caag oo tolan 30 iyo 5 loor oo buskud ah 20 kartoon oo timir ah 200 oo jaakadood iyo waxay ka kooban yihiin 130 go intaas ayaan ku soo koobnay insha Allah wax kalena way noo dhiman yihiin meel kasta oo caaga nagu taga ama loorka naga buskudka taga ama xabadka naga timirta taga Ilaahay waxaan ka toogayna sida jihaadka barakeysnay oo xooga iyo xooliga loogu dhameeyo gaalada iyo murtidiinta Muqdisho 48 saac in ka badan lagu la dagaalamay in Ilaahay dhimbilo uga dhigo waana idigu garab taaganahay alaabtaas waxaa la jirta lacag $2,000 ah insha Allah biin Ilaahay kariim waxaana iga dambeyn doona gabdho walaal ah assalaamu calaykum bismillaah meeshaan waxaan ka soo qayb galnay xalfad lagu wareejinay alaab loogu talagalay mujaahidiinta marka walaashay igu horeeyso hadashay gabay yar aan ku tirsanaa marka gabaygay waa 2 xabbo mid awalan waxaan u tiriyay garguurta dheeraar waaya iyo gabay yar oo ka sii horeeya bismillaah baab ka gabay baryahan maanan galeen waan ka baaqsaday baab ka gabay baryahan maanan galeen umana soo bixin waxaan ooga baaqsaday bulshooy laba boog leentayda baahida i haysa allah boqorkeeba garane ilaahow wada baaqee boqtay caafi taasna waa bilowgayga iyo baab yaro gara wixii aan u soo baxay haddaan soo bandhigayay ilaahow adaa boqor oho baaqi oho weyne adiga waxaa bixii tiraa lagu baaqayleyne adiga lagu baahayo cido oo baahnayne adaa baasku rida ruuxa duubaa dilaasimaye bohol yooga aan qaba adaan ku bandhigan halka ilaahow baryada haygu qaadeen baaqi baa tahay buqcadaan lahayn iyo halku boqorka nagu uumay isbahaysi baas qaba kufriga boobka nagu haya bishii dhalaata iyo waa baryaba bacayda yareysa boqolaal ayaa lagu dilaa beera faala tahay nayuu boolis galbeeja qaba xabashiga bahan burca iyo hargeysay mar horaa dhinac u bertereye baray naga degeen oo budleyn ay u beexiyeen hiiraanay bargoosteen iyo belad yaa qarkoode muqdisho bacrimin lagu wada gaalka lagu beeri baraawiya badeen naas waata boobka lagu hayaa baydaba jinaybo kufriga birta ku cabaaye balad xaawa iyo luuq shacbiga kuma baadbaadaane baladkii kismaayana waata baadilka u haystaa hayeeshee ragbaa soo baxo aan baqaana hayne bartii ay degaan ugu tago boodna ceelinayne ceel baraaf kuwii kugu baxa baaqi oo jooga waatay bakool kugu heleen beri hoor ateele bambadiya markay kula dhaceen boobahiya falka baqtigaada goortii la waray waan u baagayaaye bishaarooyin bay noo hayaan biliyo waa beriye nimankaas bara adaaloho baladka dheeraaday waxay ogoo baxeen waa inay gaala baa'iyaane anigana inaan borriya way bannaan tahaye jannadaada eebbow u badi baaqi baa tahaye dhaawacooda eebbow baske yayna bay lihin middaan garguurtaan ku leegeeraara la yidhaahda garguurta garaadlaawa hadal gaaban iga gadoon gabayga aan tiriya geestaada yuusan marin garaax ma yaqaana hadduu ruuxa geesi yahay fulayga gaalada wato waa guraalan tahay fulayga gaalada wato waa gulaalan tahay gurbaanta lagu dhiibay oo kugu xiran garbaha raggii garanayayaa soo garaaci waaye go'ihii cabdilaahi kii gaalo soo horkacay sidiisoo kale adna geeri baa ku sugi haddaadan isgaarinaara jirkaada gubi shariifoo gaas watiya guuta iyo hub culus garabna ka haysta gaaloo dhan gebi ahaan raggii ka gadooday iyagoona garab mugu wadan raggii kagsan waaye raggii gowrac ugu beddelay go'yaasha ka qaatay guryahoodii oo camira raggii ku gacanseeray gogashuu kufriga dhigaba oo geeri loo dhalaya maxay geesiyaal yihiin galgala iyo goolis iyo geesiyaasha bari mushriga guraceel gama a goor horuu ka tegay hiiraagna go'doon ayay gees waliba ka tahay gobolladii dhexe raggii ciidankooda gubay tan iyo galgaduud raggii gaalo weerareen ee geeri loo dhalaya maxay geesiyaal yihiin geeska xaradheere gobolkuu baraandir yahay guryaha afmadow raggii gaaris weerareen jaamacaddii gaarisana goor barqaa ku gidaara ee geeri loo dhalaya maxay geesiyaal yihiin gow bismillah alxamdulilah walaalaha noo dhameeyey war badan kuma daray insha allah waxaan ku daraa waxyar kelimaad yar baraambur yar aan ku daraya oo gabdhihii ayaan arrintan ka shaqeeyeyna ugu ducaynayo kariimow rabbi ow adaha keentay ka halmadaan koryeelka diihintana korkeenna adaha ka tiibay kariimow rabbi ow karaahankeenni waaha kuwaan gabaadhii kun dhiibtay iyo kowmidii laheed kuwii keehaydkoodii iyo keenay koorihii midaankoob heysan ee ku kabee kalaam middii ka kurbootay ee soo kulmiday gabdhaha kariimow rabbiyow kulligood kurbaada ka qaad kulaanka qiyaamo cadaabyay kuleelkii arag munaasabadda hadyadahaasi lagu wareejinayay waxaa ka hadlay nabadoon shucayb iyo malaaq abuubakar oo ka mid ah waxgaradka kuwaasi oo bogaadiyey haweenka degmada saakow ee deeqda wareejiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay mahadle mahadi dhammaanta ilaahay aan sugunaati meelumaybana in ku muuqda waxyaalo badan oo badan oo badan oo meel raay isa eedlanka faraha farhadan geeg shacuurtan aan ka hanta sababtoo maywa geeg gabdho muslimaadka e qaabkii o jihaadkan taageeran meeli iyo meel raayso hadiyada qaalka e oo qaaliga e iyo meel raayso jihaadka iyo ku taageerahayaan iyada aan ka faraasagnay jazaakallaahu kheyr alena jazaakallaahu kheyr yalena jazaakallaahu kheyr siindo ayni asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah alxamdulilah wakafa wasalaatu wasalaam cala rasuuli mustafa alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale aan la soo koobi karin waa aragnaa adabka noo muuqda quruxdiisa iyo wanaagiisa waxa noo muuqda waa caagag tolan loogu talagay raggii mujaahidiinta halgamaay waxaa noo muuqda buskud waaye waxaa noo muuqda timar waxaa noo muuqda bandudo aan dareemay inay ku jiraan go'yaal iyo maarataaye dharkii loogu talagay raggaas inay ku bedeshaan oo dhaxanta ka fogsadaan gabdhahan waxaan leenaa ilaahay subxana wa tacala idan barakeeyo camalkiina ikhlaas allaha ka dhigo dadaalkuna awala bilowdeen maanta keliya bilow ma ahano dhammaystir wuwa insha allahu tacaala waa soo dadaasheen in badan walaayaadka dhammaan waa ka maqalnaa saanoo kale adabkaanoo kale sameeyey ayagana waxaan le ilahay subxana wa tacala barakeeyo amalka ikhlaas allah oga dhigo miisaanka allah u saaro maanta maalin laga baahi badan yahay ilaahay subxaanahu ta'ala idin kugu bedelo ma sahlana alaabtan jika loo gala waa la hagaajiyaa dhib badan ee lagala kulmaa qalb la isku dari wa biskutan sameyntiisa dadaalkeenna uu muuqda ilaahay idinkiisa gaalana waa jabtay kanaalka Al-Kataib Al-Akhbaariyah ayaa waxa uu baahiyay isdaar kooban oo ka hadlaya gurmadka abaaraha ee wilaayadka Islaamiga ah sanadkii la soo dhaafay 1443 Hijriga. Wajiga koobaad qaybtiisa labaad ee isdaarkan ayaa lagu soo bandhigay qayb ka mid ah gurmadkii laga qaybiyay wilaayadka Bay, Bakool, Jubbooyinka iyo Shabeelaha Hoose. Meelaha lagu daawanayana waxaa ka mid ah Tiyaglo iyo Tufka oo ka tirsan wilaayadda Bakool, Kurmaan oo ka tirsan wilaayadda Bay, Arabow oo ka tirsan wilaayadda Jubbooyinka, Daymay oo ka tirsan wilaayadda Shabeelaha Hoose. Waxaanu idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dadka gurmadka la siiyay ee Al-Kataib kula hadlay goobaha aan soo sheegnay. mujaahidiinta dhalinyarood yar raashinka seedi abaarta la hadloo qaada aanu aalamale ku kulow laaraw mujaahidiinta dhalinyarood yar raashinka seedi ilaahay garabyo safood wal hakasi idankuna allah ku haay abaarta latiin aarag loo hanoosay abdullahi ali mursal ilaahay mahdi shukrle abaar tolka goobtay muslimka goobtay haayt dunyada dadka isla dhabooysan yihiin ee dad dhab lan qaba biyo baadka dhaleel aan nagadeen ilaahay amarshii meek ma iska aalo xaalad lan man dhar ku badan yahay ilaahay ma hadii shukru leh waa faraha oo ilaamada faraha ee kale ba neen ku kor fuuleb tii onka dheerada beer amadu wal makabana sani aan beer wal makabana ilaahay ma hadii shukru leh ulmaadu ma hasanta ala shabab ma hasanyi gaalad allah ibi ilaahay wal hunu qabdo gufiya arag ilaahay nasi sanfiya arag ilaahay nasi shar ishe in aan kala lan qabo maay maxamed gaabo sheekh deegaanka rooga kurmaan abaaraha jiitmi 4 sano وبعد اون اي اواري قح دي مجران ارمها ارجان يا انت هدا يا كلوغ مركا ابار بان جيلال ايدن كجرا اون ايد ارد غلغال مسلمك ايدن فلان دباتو وين اي ودك اللي هقف حد ما نسي اي جيك سعد تيغنا راشين او قيمه يسن قيمه يسن اكسنت انت هدا نيشان هدا ارد كفدين المجاهدين المامولده اوغاسده ما حد إليان دتك ولا شيء يعني يا ما حد إليان الحمد لله الشكر لله إلهي أنك ما حد إن إلهي أنك ما حد نجان مجاهدين كأنك ما حد نجان حد الرشون كنا نسي رشون كنا نسي بربي باريس يتمر يسليد يا نسي إلهي أنك ما حد نجان مجاهدين أنك ما حد نجان ونور كل ما أنك ولا يد إسلام كوان وصوغ تي ما أنت وجماعة gobolka shabeelaha hoos degmada baraawa tuulada deemay walaal islaamka oo soo gaartay had ida iskila walaalahayn buul allahasi gaantii iskora ma hadli ninkii oo hoolis loo ahaayeen hortu waa jabsan yahay waa u jeedan leedan misheegay marke ilaahay qofur rahiim ka ah وهيسين وبلابني ننصو وضو كل بإذن كان إلهي أكتيس قرقار إلهي أذن كسين وحان مصيبة أنك لإماني واي وح أنك قعنتايني وعرف كاين كتابني واي ما آه إلهي قسن الدي سوى بهتا وحمويسن وحان كلال كان أنك حد النهاية وح أنك لإماني واي marka ilaahay gafuur rahinta ah mujahidiintina goon allah siyo dibkana ilaahay hanu dulqaado ashiiq abdii samad waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose oo lagu soo qaatay isdaarka ayaa ka hadlay goobaha raashinka laga qaybiyay ee ka tirsan wilaayada shabeelaha hoose waa taa hortay taagan walaalihii loogu talagalay ee gudiga gurmadka abaaraha ahaa ee loo xilsaaray ayaa maanta insha allahu tacaala ka bilaabay deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee dad muslimiina inay raashin gaarsiiyaan. deegaano badan ayay raashin ka qaybiyeen. deegaanada raashinka laga qaybiyey waxaa ka mid ah degmada qoryooley, gaar ahaan tuulada doonburaale, waxaa laga soo qaybiyey ama loo qaybiyey dad dhan 160 qoys. waxaa ku xigta raaxooley oo ka hoostagta degmada kuntuwaare, iyadana waxaa laga qaybiyey 130 qoys ayaa laga qaybiyey. carifuuto, iyadana degmada kuntuwaare hoos tagta, waxaa laga qaybiyey ama loo qaybiyey dad gaarayo 206 qoys. daymayo hadda aan joognana insha allahu tacaala waxay maanta lagu qaybiyey 300 qoys. qaybinta intaa kale kuma eka insha allahu tacaala waa sii socotaa. meelo badan oo dad ay ku dhibaataysan insha allahu tacaala waa la sii gaari doonaa. insha allahu tacaala waxaa barbar socday idan insha allahu tacaala raashin qaybintaasi in loo dhaamiyo biyo dadka xoolleyda ahaa ee abaaraha ku saamoobay. ikhwaani, ilaahay idan barakeeyo. saa la socotaan dhibka iyo imtixaanka iyo masaa'ibka wax kale kuma imaado ilaa bidunuubin mooyaane. waa dunuub annaga aan kasbannay. waa gaabis annaga ilaahay tacaala xaqiisa aan ka gaabinay, maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala biyana nooma weynin, waxa cunana nooma weynin. walilaahi khasaa'inu samaawaati walardi, ilaahay subxaanahu watacaala khasaa'intiisa way buuxaan. khasaa'inta ilaahay subxaanahu watacaala iyo kayadkiisa way buuxaan. laakiin waxa wax weeyaan imtixaan dunuub annaga aan kasbannay ama annaga aan shaqaysanay aana lagu imtixaamay. waxa lagu faydi karana waa toobo inay ilaahay tacaala u laabanno. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa gaaray magaalada Garoowe isagoo la kulmay hogaamiyaha Puntland Saciid Dane. khilaaf xoogan ayaa waayahan ka dhex jiray Puntland iyo dowladda federaalka, waxaana Dane uu diiday in Garoowe uu aado ra-iisul wasaaraha. ilaa iyo hadda lama shaacin waxyaabaha ka soo baxay kulamada oo qayb ay ka yihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dowladda Xamse Cabdi Barre isna waxa uu gaaray magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaawe ayuu kula kulmay gudaha magaaladaasi. gudahana caawa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم